إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، فإن خير أمور المرء ما كان موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم طبقا للمصدرين، وهما وحي من الله، كتاب الله عز وجل، كتاب الله عز وجل، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما خرج عن ذلك فلا يعبر به ولا يعول عليه. إخوتي وأحبتي في الله، من المعلوم أنه لا يعلم الغيب إلا الله، ومن ادعى علم الغيب فهو كذاب أو كاهن أو ساحر مفتر. قال الله عز وجل: عالم الغيب على عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. حتى رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو سيدنا وأفضل الخلق وأول شارع وأول مشفع وأكرم الخلق على الله صلوات الله وسلامه عليه، لا يعلم الغيب إلا ما علمه ربه عن طريق الوحي. تقول أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها عائشة، وأخذ الله من أبغضها وقلاها، تقول: ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفريا. من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه يعني في الدنيا فقد كذب، ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتب شيئا مما أوحى الله به إليه فقد كذب، ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب. ويقول صلى الله عليه وسلم: خمس لا يعلمهن الله، إن لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. أيها الإخوة لله، إن من الأمور التي بالغ فيها الناس ووصلوا فيها إلى حد ادعاء علم الغيب أمور الرؤى والأحلام، أمور الرؤى والأحلام، فقد بالغ الناس في ذلك، ولهم في ذلك ثلاثة مواقف. الموقف الأول إنكارها وعدم التعويل عليها، ويقولون: ما هي إلا أخلاق تنتاب الجسد بسبب بعض الأمور. وهذا مذهب الفلاسفة ومن شايعهم ممن يسمون بعلماء النفس. والقسم الثاني هي القسم الثاني هم الذين بالغوا واعتمدوا على الرؤى وحملوها ما لا تحتمل، وزعموا أنها علم قائم بذاته يصل إليه كل من أراده من هب ودب. والقسم الثالث من كانوا على هدي النبوة، فيقول أن هذه الرؤى لها أقسام ثلاثة سيأتي بيانها إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذه الرؤى ثلاثة أقسام والأحلام. أولا، هناك أشياء هي أضغاث أحلام مما ينتج عن عدم ذكر الله عز وجل وملء البطن والنوم والبطر من الآن ونحو ذلك مما يحصل، ويرجع أيضا إلى عدم الاستقامة وقلة ذكر الله سبحانه وتعالى. وهذه أضراف أحلام لا يعبر بها. والثانية مما يفكر فيه العبد في نهاره من أحاديث النفس فيتراءى بها في المنام. والثالث وهو الحق، وهي الحق الرؤيا الصادقة التي هي جزء من 46 جزءا من النبوة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصدقكم رؤيا، أصدقكم حديثا. يعني كلما كان صادقا في الحديث كلما صادقا في الرؤيا. وهي المبشرات كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. بقي أنه ذكر أنه بقي من النبوة المبشرات، وهي الرؤيا الصادقة يراها المؤمن أو ترى له. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لا تكاد في آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن الصادق لا تكاد تكذب، أي لا تكاد أن تتخلف، بل لا بد أن تقع. وأصدقكم رؤيا، أصدقكم حديثا. وأيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن الرؤى ثلاث، فهناك الرؤى التي هي الصادقة وقد ذكرتها، وهناك أضراف الأحلام، وهناك ماذا؟ تلك الرؤى الناتجة عما يفكر فيه العبد أثناء يقظته. والمسلم يجب عليه أن يتنبه فلا يعطي هذه الرؤى فوق حجمها، لأن أغلبها هي أضراف الأحلام أو مما يفكر فيه الإنسان. والسنة يا عبد الله إذا رأيت ما تحب من رؤيا فيها خير بشارة أو نذارة فلا تخبر بها كل أحد، بل تخبر بها من تحب، أو تخبر بها عالما تعلم أن تعلم يغلب على ظنك أن له جهد، أن له جهدا في تعبير الرؤى وفق المعايير الشرعية. ولا تخبر بها كل أحد، بل إن الله عز وجل يقول حكاية عن والد يوسف عليه السلام: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. فانتبه لهذا يا عبد الله. أما إن كانت الرؤيا مزعجة فقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر عظيم إذا طبقه المسلم فإنها لا تضره ولا يفكر فيها. فإذا رأيت ما يزعجك فسلك الأمور الآتية: أولا، استعذ بالله من الشيطان الرجيم 3 مرات كما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، ادخل عن يسارك 3 مرات. ثالثا، غير قجعتك، فإن كنت نائم على اليسار تنام على اليمين. رابعا، جاء في بعض ذلك أحاديث أنك تصلي ما تيسر لك وتقوم تتوضأ وتصلي 2 ركعات. خامسا، أنه لا يجوز أن تخبر بها أحدا، لا تخبر بها ولا تتحدث بها. فتنبه لذلك يا عبد الله، وإياك وثرثرة أصحاب الرؤى الذين يلجؤون إلى أولئك الدجالين كما سنبينه بعد قليل. لا تخبر بها أحدا أبدا، طبق هذه السنة وبإذن الله لن تضرك. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيت أنه قد قطع رأسي وإني أجري خلفه. فقال: لا تخبر الناس بألاعيب الشيطان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: أتيت أبا قتادة فقلت إنني أرى أمورا تزعجني، وإني أحيانا مزمل من خوف وقلق من تلك الرؤى. فقال: قد قلت هذا، أخبرت عنها، سألت عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر له الحديث الذي فيه تلك الخطوات التي فيها الاستعاذة من الشيطان الرجيم، وعن يساره وأن يكسر عن يساره ثلاثا وأن يغير ضجعته. فإذا المسلم أن يجتهد في ذلك وألا يساق وراء تلك الأحلام. الأحلام جمع حلم أو حلم أو حلم أو حلم، فالحلم هو الجلد، والحلم هو ما يؤمنه المرء في المستقبل، والحلم هي الرؤيا أو الأحلام غير الرؤيا التي أشرت إليها، والحلم هو سعة الصدر والأنا بحسب حركة الحال. فعلينا أن نجتهد في تطبيق السنة وألا ننساق وراء ذلكم السراب الذي سطره أرباب الأحلام الفارغة ومدعو التعبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم ما فيه من آيات الذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يجب على المسلم أن يتنبه، وأبدأ بالمعبرين. لا يجوز للإنسان أن يتصدى لتعبير الرؤى إلا إذا كان مؤهلا لذلك بما آتاه الله من صدق وعلم وحصافة وتقوى لله عز وجل وذكاء ومعرفة للقرائن والأحوال وإدراك لأحوال السائل الذي يطرح تلك الرؤى. وهذا قليل نادر بل هم كلها. الأمر الثاني أن ينظر إلى ما في ما حول السائل من قرائن وأمور قد يستدل بها على تعبير الرؤية. الثالث أن لا يجزم بذلك التعبير، بل يقول لعله كذا وكذا والله أعلم، ولكن العلم إلى الله سبحانه وتعالى. الرابع إذا أدرك أن هذا من المتلاعبين ومن الذين يسألون عن كل أحلام عن جميع الأحلام أن ينصحه وأن يوجهه أن يتقي الله عز وجل وأن يوجهه إلى ذكر الله وقراءة أذكار النوم قبل النوم. الرابع الخامس أن يوجهه إلى قراءة آية الكرسي قبل النوم، لأنه كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ذلك الشيطان لأبي هريرة: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يخافك الشيطان، يذكره بمثل هذه الأمور. الأمر القسم الثاني ما يتعلق بالذين يرون بعض الرؤى. أقول لهم: اتقوا الله تبارك وتعالى وإياكم أمور أنبئكم إليها. الأمر الأول، إياكم الاعتماد على ما ينشر في بعض الفضائيات وفي بعض القنوات الفاسدة التي تبصر كل حلم مما هب ودب، وتفسره بأمور قد يمرض منها العبد وقد يموت بسبب الفزعة، وقد يتأثر وقد تتعقد حياته، وقد يطلق زوجته، وقد يفارقها، وقد. الأمر الثاني، إياك ثم إياك أيها الرائي أن تفتح تلك القنوات التي هيئت لهذا الغرض والتي قصد من ورائها الكسب. الأمر الثالث، إياك ثم إياك أن تذهب إلى السحرة والكاهنة والدجالين والعرافين والمشعوذين. الأمر الرابع، إياك أن تجزم بما فسر لك إن كانت رؤيا صادقة أو قريبة من الصدق، إياك أن تعتمد عليها وتعتقد أنها واقعة لا محالة. والأمر الخامس، إياك والكذب في الرؤى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى ما لم يرى فهو أعظم الفرار. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من ادعى ما لم يرى كلف أن يعقد بين شعيرتين يوم القيامة. هل يمكن عقد بين حبتي الشعير؟ لا يمكن ذلك، فاحذر من هذا يا عبد الله. وإياك والكذب في هذا الباب حتى ولو أردت بذلك الإصلاح. بعض الناس يقول أنا أكذب، أنا رأيت في المنام كذا وكذا، وأن أخاك يقول عنك كذا وكذا، وأنه يحبك وأنه يدعوك. لا، هذا كذب، والكذب لا يصلح. نعم، يجوز تكذب في الأمور العامة من أجل الإصلاح، كان تقول له إن فلانا يثني عليك وفلان كذا، لا بأس. أما تقول رأيت في المنام أنه كذا وكذا، فهذا ستكلف أن تعقد بين شعيرتين يوم القيامة. الأمر الخامس، انتبه من الاغترار ببعض الكتب المطبوعة في هذا الباب والتي يبحث بعض الناس فيها عن الحل لبعض الأحلام، بل لكل حلم، فهذا أمر خطير. الكتاب المنسوب إلى ابن سيرين رحمه الله تعالى كتاب كذب، ليس لا يصح عن ابن سيرين. بعض الناس يقلب فيه. أما الأمر الخامس أنه أحيانا قد يكون رأى شيئا يظن أنه يسر فهو يضر أو العكس. ابن سيرين رحمه الله تعالى سئل عن، سأله رجلان، أحدهما رأى أن كلاهما أنه يؤذن، فقال لأحدهما أما أنت قد توسم في الصلاة فتحج، لأن الله تبارك وتعالى يقول وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، وأما أنت فإنك سارق، والله تبارك وتعالى يقول أذن مؤذنون إيش أيتها العير إنكم لسارقون. فإذا انتبه، لا ننخدع بالمظاهر ولا ببعض المعبرين ولا ببعض المشعوذين، انتبه. وقد أسهمت بعض وسائل التواصل وبعض المواقع إسهاما مباشرا في هذا النجاح. بعض الناس يطرح رؤيا ويضغط على بعض الأزرار فتأتيه فتوى، اتق الله ربك، تعبير الرؤى قريبة من الفتوى. لذلك الملك كان يقول، ذلك الله تبارك عن الملك لعهد يوسف أنه يقول أفتوني أيها الملك، أفتوني في رؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون. وقال تبارك وتعالى قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. تنتبه، هي رأى على المسلم أن يتقي الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم،